ما هو موضع النية بالنسبة للصلاة؟ أن تكون النية مقارنة للتكبير، فيستحضر في قلبه عند التكبير أن صلاة الظهر، صلاة العصر، وهكذا. وإن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير فيصح ذلك عند جمهور الفقهاء. أحيانا واحد يؤذن فيقوم لأجل صلاة الظهر، ويتوضأ لأجل صلاة الظهر، ويمشي إلى المسجد لأجل صلاة الظهر، يمكن يغيب عن باله عند تكبيرة الإحرام، يغيب عن باله أن يستحضر شيئا، لكن قبل بقليل ما أخرجه ولا حركه ولا أقامه ولا أتى به إلا صلاة الظهر، يكفي ذلك والحمد لله.